قل لنفسي خلاصك انا. لما يبقى الانسان مش عارف يعمل ايه وحاسس بضعفه, لما يبقى الانسان حيران, الايه دي جميله. يقول للربنا كده, يا رب انت تقول لي ده اللي انا عايزه منك, ان انت تقول لي خلاصك انا. ليخذى وليخجل الذين يطلبون نفسي, ما ينالوش المراد بتاعهم او الهدف بتاعهم, يخزوا يتكسفوا ويخجلوا اللي عايزين يطلبون نفسي للهلاك. والشيطان هو اللي عايز يطلب نفسي, والموت هو اللي بيطلب نفسي, والخطية هي اللي بتطلب نفسي. ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي. وده فعلا اللي حصل مع السيد المسيح, اللي جم يقبضوا عليه في بستان جسيماني, يقول رجعوا الى الوراء وايه وسقطوا. وده اللي بيحصل باستمرار في كل نفس ادت قضيتها لربنا وسلمت حياتها لربنا وخدت ربنا خلاص ليها. كل اللي بيطلبوا تلك النفس يرتدوا الى الوراء ويسقطون. هم اللي يسقطوا, ملهمش قيامة. عشان كده الشيطان اللي كان بيطلب الانسان وهلاك الانسان يقول عنه السيد المسيح, رأيت الشيطان ساقطا مثل الايه البرق, ساقطا وقع ملوش قيامة. الخطية اللي بتطلب هلاك الانسان تسقط عن الانسان, قضيته اتثمرت في صك الخطية, الصك اللي كان مرفوع ضدنا سقط على الصليب. الموت القائم باستمرار امامنا يسقط في قيامتنا في شخص الله. واذا كان الموقف حصل ايضا مع داود لما دخل المغارة وشاول كان نايم وقطع طرف جبته, وبعدين نادى عليه داود فاتكسف شاول ورجع لورا لانه لقى انه كان في ايدين داود وداود رفض ان هو يموته. يرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون باساءتي. عشان كده انت خايف من ايه اذا كنت سلمت نفسك لربنا وربنا هو خلاصك؟ مين اللي هيسيق اليك وشايل الهم ليه في الاساءة اليك؟ الله هو اللي بيدافع وهو اللي بيهاجم. ليكونوا مثل العصافة قدام الريح, زي شوية الهوى لما يطيروا حفنة التراب والعصافة طيرها من مكان لمكان. هم دول المتفكرون بإساءتي يطيروا قدام الريح بتاعة ربنا, نفخة ربنا. وملاك الرب باحرهم, وليكن طريقهم ظلاما وظلقا. مظلم يعني مش شايفين حاجة, وظلقا يعني مزحلة, ما يقدروش يهاجموني, ما يقدروش يقفوا قدامي, لان ملاك الرب طاردهم. ويمكن تلاحظوا المزمورين دول مرتبطين بما خدمة الملائكة. مزمور 34 يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم, وهنا في مزمور 35 يتكلم عن ملاك الرب داحرهم وطاردهم ومسقطهم. ملاك الرب زي ما انتم عارفين باستمرار هي اشارة لحضرة الرب. ليكن طريقهم ظلاما وضرقا وملاك الرب طاردهم, لانهم بلا سبب. نحط خط كبير تحت كلمة بلا سبب, لان بعض الناس بتبقى هي اللي ظلمة وتعتبر نفسها ايه مظلومة وتقول بلا سبب وهي عندها من الاسباب قد كده. لا, لما نكون فعلا بلا سبب. بلا سبب اخفوا لي هو شبكتهم, بلا سبب حفروا لنفسي. من غير اسباب كان شاول بيضطهد داود. داود ما عملش حاجة سيئة لشاول, وحتى داود مرات كتيرة فهموا انه مش هياخد الملك منه, لكن هو ظل يحفر شباك ويرتب حفر. وزي ما شفنا في سفر الامثال, من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجر يتدحرج عليه. فإذا كان ده حصل مع داود أيضا ده حصل مع سيد المسيح اللي رماله شبكة هو اللي وقع فيها. مين؟ يهوذا. رمى للمسيح شبكة الموت لكن في واقع الأمر أن الشبكة دي ما اصطادتش إلا يهوذا، مضى وخنق نفسه. وده بلا سبب، سواء كانت خيانة يهوذا أو غدر الشعب اليهودي أو حكم القائد الروماني على السيد المسيح، كان كل ده بالرغم من أن ما كانش فيه أسباب تخليهم يعملوا كده في المسيح، لأنه لم توجد فيه أي خطية، وبشهادة كثيرين أن ذلك الإنسان كان بارا. لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنتشد به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. وده فعلا اللي حصل مع يهوذا، ان التهلكة آتته لان هو اللي اختارها وهو اللي انجذب اليها وهو اللي وقع نفسه فيها. اما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. آية جميلة جدا للنفس اللي اختبرت نصرة ربنا وعمل ربنا. أما نفسي تبتهج بالرب ذاته، مش بعطايا ربنا أو بإحسانات ربنا، لا، ده هي بتبتهج بمين؟ بالمعطي ذاته، ليس بالعطية فقط لكن بالمعطي ذاته. تبتهج نفسي بالرب وتفرح به لان هو خلاصي، مش بس مخلصي، ده هو الخلاص ايه؟ نفسه. كلمة تبتهج بخلاصه سؤال مهم جدا لكل انسان فينا. يا ترى انت مبتهج بخلاص ربنا؟ حاسس ان ربنا خلصك وفرحان بهذا الخلاص ولا لا؟ عايش ومتمتع به وفرحان به ولا لا؟ سؤال مهم جدا. نحس بيه ازاي؟ نحس بيه اولا لما نكتشف عمل ربنا في حياتنا، ان ربنا عمل حاجة في حياتي، ان ربنا خلصني من سلطان الخطية، ان ربنا غيرني، ان ربنا نجاني، ان ربنا اشبعني، ان ربنا اعطاني، ان ربنا معايا، ان ربنا حقيقة ما هوش وهم ولا خيال. لما النفس تقدر تدوق خلاص ربنا فعلا وتعيشه وتبقى فاهمة هي بتعمل ايه، حتى في الممارسات الكنسية او في الاسرار، لما بروح اتناول، هل مجرد ان انا فعلا شيء اتعودت عليه، رحت خدت شوية جسد ودم زي ما بيقولوا وانا حاسس ان هم حتة قربانة وشوية خمرة شربتهم، ولا فعلا بطلع من التناول واقول قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، تبتهج روحي بالله مخلصي، لاني حسيت باني فعلا اتحدت بيه. الموضوع مش مجرد ممارسة قد ما هو ان احنا ندوق هذه الممارسة ونعيشها ونختبرها. عشان كده النفس اللي بتدوق ربنا فعلا، اذا كان في المزمور 34 قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، هو ده اللي بيقول تفرح نفسي بالله وتبتهج بخلاصه لاني عيشه ضايقه. جميع عظامي تقول يا رب من مثله. عظامي هي رمز لكل قوة فيا، لان كيان الانسان او قوام الانسان في عظامه. فهو بيقول جميع عظامي تقول. واحب افكركم بالمزمور اللي فات برضك اتكلم عن العظام، يقول واحدة منها ايه؟ لا تنكسر. واحدة منها لا تنكسر. فاذا كانش مفيش عظمة من عظامي اتكسرت، فيبقى كل عظامي، جميع عظامي اللي ما اتكسرتش واحدة منها تقول، تنطق وتشهد لربنا وتقول يا رب من مثلك، مين زيك يا رب؟ مش تشهد مين اجدع مني ومين اقدس مني ومين احلى مني، لا، تشهد مين زيك يا رب؟ من مثلك يا رب؟ مين مثلك في محبتك، في رحمتك، في غفرانك، في قدرتك، في طول اناتك؟ مين مثلك في عطاياك؟ مين مثلك في حبك؟ من مثلك يا رب؟ عارفين كلمة ميخائيل او الملاك ميخائيل معناها من مثل الله؟ مين اللي زي ربنا؟ فجميع عظامي تصرخ هذه الصرخة، من مثلك؟ مين اللي زيك؟ لانه اختبر ربنا لما قال في المزمور اللي فات، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، فهو بيشهد ان مفيش زي ربنا. المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه. والمسكين هنا مش الغلبان اللي محرتوش فلوس، لا، قلنا المسكين هو اللي حط اعتماده واتكاله على الله. المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه. ايه جميلة ورجاء جميل جدا لكل انسان لما يحس ان الشيطان اقوى مني، تقول للربنا انت اللي بتنقذ المسكين ممن هو اقوى منه. لما تحس ان في خطية او انفعال اقوى منك وحيغلبك، شهوة او غضب او اي شيء، تقول للربنا انت يا رب المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه. لما تلاقي موت قدامك، تقول للربنا انت يا رب المنقذ المسكين اللي حط رجاءه عليك وما فيهوش اي قوة، ممن هو اقوى منه. والفقير والبائس من سالبه. وما هو الفقير والبائس الا انا؟ لكن بؤسي ده يتحول الى رجاء لما اضع رجائي في شخص المسيح. اذا كان الشيطان عايز يسلبني فرحتي، وعايز يسلبني رجائي، وعايز يسلبني قوتي وطهارتي، عايز يسلبني خدمتي، عايز يسلبني اي شيء، وانا فقير وبائس قدامه، لكن الله مفيش زيه ينقذ المسكين ممن هو اقوى منه. شهود دور يقومون. زي ما قام دواغي الادومي يشهد بالزور على داود، وناس كتيرة قامت تهيج شاول على داود، الحق ده هياخد منك الملك، ده بيندحوه اكتر منك، ده ده ده ده. وزي ما قام شهود دور كثيرين ضد المسيح، وقالوا ده بيقول انه لا يجوز ان تعطى الجزية لقيصر، وانه عايز يهد الهيكل، وانه عايز وعايز وعايز. وبعدين يقول آية جميلة جدا، وعما لم اعلم يسألونني. اللي انا مش عارفه بيسألوني، اللي انا مش مسؤول عنه، اللي انا ما عملتوش بيتهموني ايه بيه. وده كانت التهمة الموجهة لداود، ان داود عايز ياخد المملكة منك يا شاول. وعمر ده ما كان في فكر داود انه ياخد المملكة من ايدين شاول. وده نفس الكلام كان على شخص السيد المسيح، عما لم اعلم يسألونني. اتهموه بانه يقول انه لا يجوز ان تعطى الجزية لقيصر، انه مهيج للشعب ومثير للفتنة، بالرغم انه قالها وضوح، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن الاجمل من كده ان المسيح حكم كمجدف وكخاطي، وهو لم يكن بلا، ما كانش عمل ولا ايه ولا خطية، لانه شال خطيتي. وهو عما لم اعلم يسألوني، انه حكم واتهم ودفع ثمن ايه؟ خطيتي اللي هو ما يعرفش عنها حاجة، اللي ملوش دعوة بيها. عما لم اعلم يسألونني. في خطية وهو اللي شال هذه الخطية، بالرغم انه لم يعلم عنها اي شيء. يقول لم يوجد في فمي حتى غش. يجاذونني عن الخير شرا. كان بيجول يصنع خير ويقدم خير للناس. ايضا داود صنع خير للأمة. أتى الجليات اللي كان بيهدد وذلل الشعب وذلل شاول ايه نفسه. لكن بالرغم انه عمل هذا الخير جازوه شرا على هذا الخير. كان السيد المسيح يجود يصنع خير ويصنع أشفية ويريح الشعب ويشبع الشعب. لكن قبله الخير والمحبة اللي قدمها المسيح بالشر. فكلا لنفسي. يريدوا ان هم يخلوا تلك النفس فكلة غير مثمرة ملهاش ثمرة. ثمرتها ميتة مقتولة. مش عايزينه يستمر يكون ليه كيان. الثكلة اللي هي ايه؟ ام اللي مات ابنها او ثمرتها. فيجادونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. عايزين يحزنوا نفسي وينهوها. بالرغم مش انا بس قدمت لهم خير. لكن اما انا ففي مرضهم كان لباسي مسحا. اذللت بالصوم نفسي وصلاتي الى حضني ترجع. اما انا ففي مرضهم كان لباسي مسحا. نبوة جميلة جدا. اذا كان داود فعلا عارفين لما كان شاول بيتعب وكان يضغطه الروح الرضي كان داود بيتألم ويحاول يريحه بانه يضرب له موسيقى ويبقى حزين من اجله وزعلان. ما هو ده مرض شاول. ما كانش فرحان داود انه يشوف شاول قدامه تعبان ومريض. نفس الوضع. اما في مرضهم. طب واحنا مرضنا كان ايه؟ الخطية. المسيح لما شافنا عيانين مرضانين لبس مسحا. والمسح ده اللي هو شعر الماعز الخشن الاسود. وكان لبس المسوح ده علامة على التذلل والتوبة. وكانت المسوح دي تستخدم من جلود النعاج المعزة اللي بتقدم منها ذبائح الخطية. لما المسيح شفنا في مرضنا عيانين بالخطية جه ولبس مسح. لبس مسح يعني خد الجسد وخد جسد يعيش بيه حياة التوبة بدلنا. يقدم بيه ذبيحة خطية عنا. عشان كده بنشوف المسيح وهو اخد هذا الجسد يجي يقف في الطابور قدام يوحنا المعمدان ويتعمد. بالرغم ان المعمودية دي كانت معمودية ايه؟ توبة لمغفرة الايه؟ الخطايا. عشان كده هو لبس هذا المسح. لبس هذا الجسد. اذلل نفسه بالتوبة من اجلي. تاب بدالي. تاب علشاني. لما شافني عيان مريض. اذللت بالصوم نفسي. تذلل هو لما صام الاربعين يوم والاربعين ليلة وجاع ايه اخيرا. ذلل نفسه من اجلي انا. انا اللي ما كنتش عارف اصوم عن الخطية او اجوع عن الخطية. وهنا بيدينا مفهوم جميل ان الصوم مش مجرد تغيير نوع من الاكل او امتناع عن الاكل. لكن هو تذليل للايه؟ للنفس. النفس اللي كلها رغبات وشهوات وميول وانفعالات. مش حاجة اسمها ان انا اصوم واكل سمك ولا ما اكلش سمك. مش حاجة اسمها ان انا اصوم وبصوم انقطاعي بينما انفعالاتي هي زي ما هي ورغباتي هي زي ما هي ونفسيتي هي زي ما هي. الصوم معناه اذلال للنفس. الصوم معناه تحكم في النفس. وصلاتي الى حضني ترجع. آية عجيبة قوي وغريبة. صلاتي الى حضني ترجع. تروح وترتد ليا مرة ايه تانية. الله طب وده كلام. طب واذا كان المسيح كده نفس الحكاية يعني صلاته غير مستجابة؟ المسيح صلاته غير مستجابة وداود صلاته غير مستجابة؟ طب ليه صلاته الى حضنه ترجع؟ حيان في معاني جميلة جدا لهذه الآية. هو المسيح صلى من أجل مين؟ يا أبتاه لا تقم لهم، اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. بس هل المغفرة اللي صلى بيها المسيح دي الكل استفاد منها؟ الكل اتغفر له؟ ها؟ مش الكل اتغفر له. في ناس بالرغم ان المسيح صلى من اجلهم لكن ما استفادوش من ايه؟ من الصلاة دهيت. داود صلى من اجل شاول، لكن هل شاول استفاد من الصلاة دهيت؟ شاول صلى في عناده يبحث ان هو يقتل داود، وكأن دا شاول لم يستفيد من صلاة داود. صلاة داود رجعت الى حضنه، لكن مين اللي استفاد؟ داود نفسه. داود نفسه صلاته رجعت اليه. عشان كده حتى لو كنت بصلي لحد والحد ده بيقاومني وبيعاندني ومصر في عناده، ما تعتبرش ان الصلاة دي بلا فائدة. لا، ده ليها فائدة. هو صحيح مش هياخد فائدتها، لكن انت اللي هتاخد فائدتها، انت اللي هتاخد ايه؟ بركتها، هترجع الى حضنك. ولو بصينا في منظر جميل جدا العبارة اللي قالها المسيح، انا في الاب والاب فيا، يعني الاب في المسيح والمسيح في الاب والمسيح في حضن الايه؟ الاب. يبقى لما يصلي الصلاة تروح فين؟ لحضن، حضن الاب، والاب فيه تبقى في حضن مين؟ المسيح. يبقى في لسان حال المسيح ان الآية دي مقبولة جدا، صلاتي ترجع الى حضني. وحتى لو انا صليت بالآية دي وقلت صلاتي ترجع الى حضني، مش انا بصلي بالروح وبصلي للروح القدس؟ طب والروح القدس ده قاعد فين؟ في، فصلاتي ترجع الى حضن. انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم، يعني ربنا جواكم، يبقى صلاتك ترجع الى حضنك. كأنه قريب، كأنه اخي، كنت اتمشى. لما كان عيان كنت منفعل من اجله زي ما يكون قريبي، زي ما يكون اخويا، كمن ينوح على امه ان حميته حزينا. ده اللي بيكرهني واللي بيعمل فيا ايه؟ شر. انا لما شفته تعبان وشفته في خطر كنت بحزن عليه كقريب ليا، بس مش قريب كمان، ده كايه؟ كاخ. ومش بس كاخ، ده كايه؟ كأم. وده اللي عمله المسيح فعلا على اورشليم لما بكى عليها ونهى عليها، كم من مرة اردت ولم تريده، كنائح على امه. لان المسيح هو ابن صهيون، صهيون دي هي امه، لكنها عليها لما رفضته. اذا كان داود ايضا كان ينوح على شاول، وعارفين في لما مات شاول رفع داود مرساه وبكى وبكى ورفع مين؟ شاول، رساء اصحاح كامل بحاله، بالرغم ان شاول ده فضل طول عمره يطارد ويأذي مين؟ داود. لكن داود فعلا بكى عليه. كان رمز جميل جدا للمسيح اللي بيبكي على كل نفس كما ينوح على امه، لانها يحب تلك النفس برغم ان تلك النفس تجازي المسيح شرا. ان حنيت حزينا ولكنهم في ضلعي، ضلعي يعني الامي، فرحوا واجتمعوا. وده اللي حصل، ان المسيح لما تألم اجتمعوا عليه وفرحوا وشمتوا فيه. اجتمعوا علي شاتمين ولم أعلم. كانوا بيستهزأوا بي وتجمعوا تحت الصليب وقعدوا يستهزأوا، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها، ينقض الهيكل وبنيه في 3 أيام. وكانوا بيشتموه كتير بالرغم أنه لم أعلم، يعني مش عارف على إيه كانوا بيعملوا لي كده، بالرغم أن أنا بلا خطية، مفيش حاجة سئلت عنها أو حاجة اتهمت بيها. مذقوا ولم يكفوا، منظر لم يكفوا بين الفجار المجان، زي السكرانين وزي الناس المستهزئين. لأجل كعكة حرفوا علي أسنانهم. لما بيدوس الإنسان على أسنانه في غيظ أو يشد على حاجة بغيظ لأجل كعكة، يعني كعكة دي حاجة إيه؟ بسيطة تافهة، من أجل مكسب تافه. وده اللي كان بيحصل مع داود وحصل مع السيد المسيح. وإذا كان بالمعنى بقى التفسير العميق إن الكعكة دي كانت بتقدم لي عشتاروت آلهة الإيه؟ الصيدوانيين، تسمعوا في حياة إيليا وإليشع. الكعكة دي كانوا بيعملوها ويقدموها للأوثان، فهو من أجل عبادتهم للأوثان والخطية قدموا كعكة ليهم وحرفوا علي أسنانهم أو غضوا مني وإيه وانتقموا مني، زي ما عملوا مع استفانوس، صروا على أسنانهم وجزوا على أسنانهم بالغيظ من استفانوس. يا رب إلى متى تنظر؟ لحد إمتى يا رب تسيبني مظلوم؟ بقدم لهم حب وبقدم لهم خير وهم بيقدموا لي شر بلا سبب. إلى متى تنظر؟ تعبير جميل وآية حلوة للنفس اللي حاسة إنها مظلومة. لحد إمتى يا رب سايبني؟ أنت شايف وساكت، أنت لست بظالم ولست بغير قادر إنك تنصفني ولست بغير محب لي. يعني أنت بتحبني وقادر ومتظالم، طب ليه ساكت؟ لما يحس الإنسان إن الفترة طالت وفي تعبه يقول للربنا أنت شايف وساكت ليه؟ يا رب إلى متى تنظر؟ استرد نفسي من تهلكاتهم، خلص نفسي من تهلكاتهم، من المصائب اللي حفروها ليا. وكأن ده بردك لسان حال الايه؟ المسيح لما قال يا أبتاه في يديك استودع روحي. تستودع روحك ليه؟ عشان تسترد نفسي من التهلكة. عشان كده تلاقوا باستمرار يقول وأقامه الآب من الأموات، استرد نفسه من التهلكة. استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي. وحيدتي مقصود بيها نفسي الوحيدة، أو حسب تلاقوها في الترجمة الإنجليزية precious life، اللي هي الحياة الإيه؟ الغالية الثمينة. وما هي وحيدة المسيح إلا الكنيسة؟ مش المسيح مات من أجل أن الكنيسة تسترد من التهلكة؟ استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الأشبال. والأشبال إبليس يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه، لكن المسيح يطلع تلك الوحيدة. عشان كده نقول عن الكنيسة كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. استردها من بين أسنان الأشبال، من بين أسنان الموت، من بين أسنان الهلاك، من بين أسنان الشيطان. ولما استردها وخلصها من الهلاك بقت وظيفة الكنيسة تعمل ايه؟ أحمدك في الجماعة الكثيرة وفي شعب عظيم أسبحك. وده الشعب العظيم اللي صنعه السيد المسيح، جماعة المسيحيين. والآية دي تورينا مهم جدا لكل نفس دائت خلاص المسيح والمسيح خلصها من التهلكة انها تيجي وتسبح ربنا فين؟ في الجماعة. يعني ما ينفعش واحد يقول اصلي لوحدي في البيت، لا ده كمان لازم تيجي فين؟ في الجماعة تسبح ربنا، تشترك في تلك الجماعة العظيمة وفي ذلك الشعب العظيم. عشان كده احنا في ارثوذكسيتنا في العبادة الفردية قائمة في البيت وتواليها العبادة الايه؟ الجماعية في الكنيسة. ما ينفعش واحد يصلي بس في البيت، ما ينفعش واحد بس يصلي في الكنيسة. اذا كنت دعت على المستوى الفردي فلا بد ان تخبر على مستوى الجماعة وتسبح الله على مستوى الجماعة. عشان كده اوعى حد يجيله الفكر ده ويقول بلاش اروح القداس النهاردة، بلاش اروح الكنيسة النهاردة الاجتماع، انا ممكن اقعد في البيت اصلي الايه لوحدي. لا، اوعى، اخطر حاجة، لان لازم ان احنا في اجتماعنا مع بعض نعلن حضور المسيح. حتى الاباء الرهبان، حتى المتوحدين في طقس توحدهم لازم في فترة من الفترات يخرج ويخش فين؟ في الجماعة كلها، مهما كان درجة التوحد بتاعه، يقعد اسبوعين ثلاثة عشرة، لكن لازم يطلع في الجماعة، يشترك مع الجماعة، لان ده شهادة لله في وسط الجماعة. احمدك في الجماعة الكثيرة في شعب عظيم اسبحك. اشتركنا مع بعض كلنا في تسبيح ربنا وتمجيد ربنا شيء يبهج قلب الله. لا يشمت بي الذين هم اعدائي باطلا. ونحط هنا خط تحت كلمة باطلا. هم اعدائي باطلا، انا ما بعديش حد، لكن هم اعدائي، هم اللي اعدائي بلا سبب. واتكلمنا على اعدائنا اللي هم الشيطان والخطية والموت. ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب. ودي لتالت مرة تتكرر كلمة بلا سبب، والمسيح قال على نفسهم انهم ابغضوني بلا سبب. كرهوا المسيح من غير سبب، برغم ان المسيح مش بس ما كانش بيعمل لهم حاجة وحشة، لا ده المسيح كان بيعمل لهم كل حاجة حلوة. لأنهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام مكر. فغروا علي أفواههم، فتحوا بقهم بالكلام وبالترياقة وبالتعجب وبالشهوة. قالوا هه هه قد رأت أعيننا. احنا شفناه وهو بيغلط، شفناه وهو بيعمل غلط، بالرغم ان هم ما شافوش. لما شهدوا عليه بالزور، لما قالوا خلص اخرين، ده احنا شفنا اعمال عجيبة هو عملها قبل كده، اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها، مش عارف يعمل لنفسه حاجة، بالرغم ان شفناه عمل قبل كده. قد رأت اعيننا، قد رأت اللي عمله، وقد رأت خطاياه، ونشهد ان هو عمل غلط برغم ان هم ما شافوش حاجة. قد رأيت يا رب، لكن انت يا رب شايف. قد رأيت يا رب، اذا كانوا هم بيدعوا ان عينيهم رأت، لكن انت اللي شايف. عشان كده الآية دي جميلة جدا لكل انسان مظلوم، لو قالوا احنا شفناك بتعمل كده، يبص ربنا يقول هم بيقولوا انهم ما شافوا، لكن انت يا رب اللي ايه اللي شايف. قد رأيت يا رب، يا سيد لا تسكت، يا سيد لا تبتعد عني. لا تسكت يا سيد، صرخة جميلة، آية نحفظها ونبقى نطالب ربنا بيها كتير. ما تسكتش يا رب، لا تبتعد عني، ما تسيبنيش. انت شايف حالي وشايف ضعفي. في ايات صغيرة كده لما نحفظها تبقى آيات جميلة لما نرددها في صلاتنا، زي الآية اللي خدناها مثلا في الأول، قل لنفسي خلاصك أنا. إلى متى يا رب تنظر استرد نفسي من تهلكاتهم؟ بردك احفظوا لي، لا تسكت يا سيد لا تتباعد عني. قد رأيت يا رب، قد رأيت يا رب، لا تسكت يا سيد لا تبتعد عني. استيقظ وانتبه الى حكمي يا الهي وسيدي. قد تتجرأ وتقول للربنا اصحى، استيقظ وانتبه. ودي صرخة القيامة اللي قيلت للسيد المسيح، قم يا رب لماذا تنام؟ استيقظ وانتبه الى حكمي، احكم لي يا الهي وسيدي الى دعواي. اذا كنت حاسس انك مظلوم قل له استيقظ يا رب وانتبه الى حكمي ودعواي. اقضي لي حسب عدلك يا رب الهي فلا يشمتوا بي. احكم لي انت حسب برك وحسب حكمك الصح فما يشمتوش فيا. لا يقول في قلوبهم شهوتنا، خدنا اللي احنا عايزينه وعملنا فيه اللي احنا عايزينه. تقف كده تقول لربنا اوعى تسيب الشيطان يقول عملت فيه اللي انا عايزه، وقعته وضيعته وشككته وحطمته. لا يقول قد ابتلعناه، اذا كان هو بيقول كأسد زائر ملتبس من يبتلعه، فانت رب ما تدهوش الفرصة انه يبتلعني ويقول قد ابتلعناه. لكن استرد نفسي من تهلكاتهم ووحيدتي من الاشبال. ليخبى ويخجل معا الفرحون بمصيبتي. ومفيش حد هيفرح بمصيبتي الا الشيطان اللي منتظر سقوطي. ليلبس الخبي ويخجل المتعظمون علي. كل امر يتعظم علي ويتعالى علي ويرتفع علي يتكسف ويخجل، لاني انا بقول لك يا رب قل لنفسي خلاصك انا. ليهتف ويفرح جميع المبتغون حقي. عايزين ينصفوني يفرحوا وما يتكسفوش ابدا. وليقولوا دائما ليتعظم الرب. مش يتعظم داود، لا، ليتعظم مين؟ الرب. لما انت تنصفني يا رب انت اللي هتتعظم مش انا اللي هتعظم. وهنا داود في ذكاء شديد جدا يحول القضية الى قضية لمين؟ لربنا. خاصم مخاصمية، قاتل مقاتلية. ولما انتصر انت يا رب اللي ايه هتتعظم، وانت اللي هتتمجد مش انا اللي هتمجد. وده اللي مفروض اللي الانسان بيعمله في حياته كلها، يقفش لوحده، ياخد ربنا معاه في كل شيء. لكن برضك لما ربنا ينصره ويتمجد ويتعظم بيه مش ياخد المجد لنفسه، لا، ده يديه المجد لمين؟ لربنا. ربنا هو اللي دافع، وربنا هو اللي عمل، وربنا هو اللي خلص. لكن احنا في اوقات كتيرة جدا بنعمل العكس، نيجي في وقت الخوف والضعف نقول لربنا تعالى اسندنا، ولما ربنا يسندنا وننتصر نقول اصل احنا كنا جامدين، احنا كنا جدعان. لكن هنا بيقول يتعظم الرب. صحيح يفرح الناس كلها لما تشوف ان ربنا عظم العمل معانا، وان ربنا نجانا، وان ربنا ادانا، وان ربنا صنع معانا. لكن ربنا هو اللي يتعظم مش انا اللي اتعظم. حتى السيد المسيح ما خدش مجد لنفسه، لكن كان باستمرار يمجد الاب، يمجد الاب الذي ارسله. ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. آية لطيفة برضك، كل مرة الواحد يختبر فيها ان ربنا نجاه من ضيقة او من خطر او من تجربة، يقول له اشكرك يا رب لان انت المسرور بايه؟ بسلامة عبدك. ربنا عايز سلامتنا احنا اللي بنعبده، وربنا يصر بهذه السلامة ويفرح جدا بيها. عشان كده ينبغي ان ربنا يتعظم باستمرار. فوات كتيرة بنحس لا ده ربنا عايز يكسرنا، ربنا عايز يدغدغنا، ربنا عايز ينتقم منا، ربنا عايز يورينا. لا لا لا لا، الآية هي بتقول وبتشهد بكده ان ربنا مسرور بسلامة ايه؟ عبده. ولساني يلهج بعدلك، يلهج بعدلك بكلمتك ببرك، ينطق باستمرار بتعظيمك. اليوم كله يحمدك، اليوم كله من اوله لاخره يشكرك، لانك خدت القضية بتاعتي بقت ايه؟ قضيتك، وانصفتني. عشان كده ينبغي ان انت تتعظم وتتمجد. امين. نكمل سفر المزامير مزمور 36 و37. مزمور 36 لامام المغنيين لعبد الرب داود. نأمة معصية الشرير في داخل قلبي ان ليس خوف الله امام عينه، لانه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اثمه وبغضه، كلام فمه اثم وغش، كف عن التعقل عن عمل الخير، يتفكر بالاثم على مضجعه، يقف في طريق غير صالح لا يرفض الشر. يا رب في السماوات رحمتك امانتك الى الغمام، عدلك مثل جبال الله واحكامك لج عظيمة. الناس والبهائم تخلص يا رب، تخلص يا رب. ما اكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم، لان عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. ادم رحمتك للذين يعرفونك، وعدلك لمستقيم القلب. لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني. هناك سقط فاعل الإثم، دحروا فلم يستطيعوا القيام. مزمور 37 لداود. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنه مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الاخضر يذبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الارض ورع الامانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لان عامل الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض. بعد قليل لا يكون الشرير، تتطلع في مكانه فلا يكون، اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة. الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه اسنانه، الرب يضحك به لانه رأى ان يومه ات. الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقتل المستقيم في طريقهم، سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر، وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة، وميراثهم إلى الأبد يكون. لا يغدون في زمن السوء، وفي أيام الجوع يشبعون، لأن الأشرار يهلكون، وأعداء الرب كبهاء المراعي فنوا كالدخان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفي، اما الصديق فيتراءف ويعطي، لان المباركين منه يرثون الارض والملعونين منه يقطعون. من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يسر. السقط لا ينطرح لان الرب مسند يده. ايضا كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. حد عن الشر وافعل الخير واسكن الى الابد، لان الرب يحب الحق ولا يتخلى عن اقيائه، الى الابد يحفظون. اما نسل الاشرار فينقطع. الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة الهه في قلبه لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا ان يميته. الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الارض. الى انقراض الاشرار تنظروا. قد رأيت الشرير عاتيا وارثا مثل شجرة شارقة نادرة، عبر فإذ هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب للإنسان السلامة، أما الأشرار فيبادون جميعا. عقب الأشرار ينقطع، أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حسنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم، لأنهم احتموا به. الليلويا. هيا ان مزمور 36 و37 الاتنين بيدوروا حوالين فكرة واحدة، وهي فكرة الشر. ويمكن موضوع الشر ده من اصعب المواضيع اللي تعبت الانسان بصفة عامة، وتعب داود ايضا، لان داود واجه شرور كتيرة، سواء من شاول او من ابنه او من الاعداء او من الخائنين الاصدقاء، وهو نفسه عاش في الشر فترة معينة. وزي ما احنا نلاحظ كده من صيغة المزامير دي، ان المزمورين دول تقريبا كتبهم في نهاية حياته، لان بيقول كنت فتى وقد شخت. فبيحط خبرة حياته تجاه موضوع الشر. الشر من اصعب المواضيع اللي ليها شقين ممكن يجذبوا الانسان ويتعبوه. الشق الاولاني اغراء الشر، ان الشر مغري، لان الشر جميل والشر لذيذ، وليه بريق معين الانسان بينجذب ناحيته بسهولة والانسان بيتطلع اليه. اذا الشر مغري، الشر جميل، الشر لذيذ، والشر بكل ما معناه، سواء كان معناه الجنسي او المادي او المعنوي او كل ما هو ليس من الحق، كل ما هو لا يتفق مع وصايا الله او مع كلام الله. في لذة في الخطية، دي اول حاجة. وتاني حاجة ان الشر يبدو ان له سلطان، له مقدرة، ليه قدرة على الانسان، مش بس بالاغراء. لكن نلاحظ ايضا ان الشرير هو الانسان اللي بيقدر ياخد اللي هو عايزه ويحقق اللي هو عايزه. فهو داود لانه عاش موضوع الشر ده، هو عانى منه كتير، وهو في وقت من الاوقات التمس الشر وعاش في حياة الخطية، لكن حب ان هو يدي خبرته تجاه الشر، ان الشر ما بيدومش، وان الشر مهما كان لذيذ ومهما كان ليه سلطان، لكن نهايته سريعة جدا ومش بس نهايته سريعة، ايضا دينونته مريبة ومريعة للغاية. فعشان كده اذا كان المزمورين دول بعكس روح المزامير التانية اللي هي تبقى روح الصلاة والتضرع، لكن نبص نلاقي انه في المزمورين دول بالذات بيدي نصايح كتيرة للانسان. عشان كده المزامير دي تعتبر من المزامير التعليمية اللي عايز يوصل تعليم معين من خلالها للانسان. فبيقول لامام المغنيين، مزمور 36 لامام المغنيين لعبد الرب داود. امام المغنيين يعني اللي كان بينشد هذا المزمور قائد المنشدين او احد قواد الترنيم، وكان يستخدم هذا المزمور في العبادة الجماعية لان في نغمة تعليم معينة داود لما كتبه كان عايز يعلم الناس تلك الحكمة، حكمة رفض الشر باستمرار. فامام المغنيين وبيعتبر نفسه داود ان هو امام المغنيين، فبيقول ان انا عبد الرب. لامام المغنيين لعبد الرب داود. كان في مزامير ينشدها قورح، دسان، اساف، يتسون، الناس دي كلها كانت تنشد، لكن هذا المزمور بالذات كان ينشده داود كخبرته او كتعليمه في الحياة، وبيعتبر نفسه انه هو عبد الرب، يعني انه يرفض الشر ويتمسك بعبادته لله. عشان كده هو عبد لربنا، بيطاوع كلام ربنا ويرفض الشر. لكن لو شفنا في المعمى الرمزي ان مين هو قائد المنشدين اللي بيقودنا في التسبحة، ومين هو اللي جه يحط حياته تحت العبودية ويقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان، ما هو الا شخص المسيح. فبيقول نأمة معصية الشرير في نأمة، يعني توسوس او يوسوس. الشرير بيوسوس بذاته او داخل قلبه او بيقول جوه نفسه بافكار تلك الوسواس. ايه اللي بيتكلم فيه بقى؟ معصية الشرير. معصية يعني يرفض ان هو يخضع لكلام الله او لوصية الله، بيعصى باستمرار. فالشرير هو اللي عايش على حياة العصيان وبيوسوس في قلبه ان ليس خوف الله امام عينيه. اللي بيساعد الانسان الشرير انه يستمر في الشر بتاعه خوف ربنا مش ايه، مش قدام يعني، مش عامل حساب لربنا. عشان كده ده بيأسي القلب وبيخلي الانسان يزداد في الشر والعصيان، لانه ملقى نفسه. ملقى يعني تملق، خدع نفسه، خدع نفسه بنفسه من جهة وجدان اسمه وبغضه. هو بيضحك على نفسه بإرادته وبيستمر في الشر وبيبرر هذا الشر لنفسه، ويقول زي ناس كتيرة مثلا لما تعمل الخطية وتعيش الخطية وتقول اصلا انا مش ممكن اقف قدام الرغبات والدوافع والنوازع اللي جوايا، ليه الا يخليني اعيش في الصراع، وليه احرم نفسي، وليه اقف قدام نفسي، انا بعمل الشر لاني مجبر ان انا اعمل الشر، ما اقدرش اقف قدام نفسي واحرم نفسي او ان انا يبقى جوايا صراع. ده بعض التبريرات. في ناس بتعمل الغلط وتقولك انا ما بعملش غلط، ما اعرفش ان ده ايه غلط. بيقنع نفسه بكده ان اللي بيعمله ده مش غلط. يعني تيجي تكلم واحد وتقول له دي خطية، يقول لك يعني ايه خطية، انا ما اعرفش ان في حاجة اسمها خطية، سقطت الخطية من القاموس بتاعي. في العالم الغربي ما عندهمش حاجة اسمها خطية، اللي انت عايزه اعمله، في واحد تاني عارف اللي بيعمله غلط وبيعمله ويقولك ما هو كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انا اللي هتقولي ان ده غلط؟ بيتملق نفسه بنفسه. او في واحد بيعمل الغلط وعارف انه بيعمل الشر، لكن باستمرار كل ما يعمل الشر يحط مبرر للي بيعمله، مصل هم اللي بيضايقوني، هم اللي بيغروني، هم اللي بيجروني على كده، هم اللي بيجبروني على كده. بيعمل الغلط وعنده باستمرار مبررات اللي تبرره او تخليه يستمر في هذا الخطأ وفي هذا الشر. كلام فمه اثم وغش. اللي بيظهره بيظهر الغش والاثم والخطأ والمعصية والشر. كف عن التعقل وعن عمل الخير. بطل ان هو يستخدم العقل، لكن بيتصرف بالغريزة او يتصرف بالرغبات. عشان كده بنشوف ان الخطية والشر باستمرار كانت مرتبطة بالجنون، وكل الناس اللي دخلتهم ارواح ناجسة وعاشوا في الخطية كان اغلبهم بيبقى مصاب بالجنون. كف عن التعقل. هو الانسان بيقول ان انا مش قادر ابطل الشر، لكن في واقع الامر هو مش قادر، هو مش عايز. ان الارادة مش موجودة، مش القدرة هي اللي مش موجودة. كف عن التعقل. انسان بطل يفكر بالعقل ويتصرف بالغريزة وبالانفعال، سواء في الشهوة او سواء في الغضب او في اي تصرف بيتصرفه. كف عن التعقل عن عمل الخير. باستمرار الانسان العمل بتاعه بيبقى نتيجة تفكير. اي عمل بعمله بيبقى في الاول فكرة، فالفكرة بتتظهر الى عمل او الى فعل. لما الانسان يكف عن التعقل ويتصرف بالغريزة، كل افعاله تطلع شريرة. يكف عن عمل الخير لانه كف عن التعقل. ولما تبقى تفكيره مضروب يفكر بالاثم في مضجعه. واغلب خطايا الانسان اللي بيصنعها في النهار بيكون بيرتب لها بالليل وهو نايم. بيرتب ويخطط ويشتهي وينفعل. يقف في طريق غير صالح، لا يرفض الشر. وهو اللي بيحط نفسه في الطريق الغير صالح ويقول اصل الظروف، لو ما كانش ربنا عايزني اغلط ما كانش حطني في الايه، في الموقف ده، او سهل لي الخطية. ده ساعات احنا بنرمي خطيتنا على مين؟ على ربنا، ونقول ربنا هو اللي سهل لي ان انا اعمل الخطية. لو ما كانش عايزني اغلط ما كانش سهل لي الموضوع ده هوت. لكن يقول يقف في طريق غير صالح، هو اللي حط نفسه في الطريق اللي مش كويس. لا يرفض الشر. ده الانسان الشرير اللي بيحذر منه داود، واللي بيرفض الوسوسة او الافكار اللي بيبثها في داخله. لكن يبص لربنا ويرفع صلاة جميلة لربنا: يا رب في السماوات رحمتك امانتك الى الغمام. قدام شر الشرير اللي مش عايز يرفض الشر، اللي بيطول باله عليه ربنا بسبب رحمته الكتيرة اللي بيديله فرص ومراحم كتيرة جدا. وربنا رحمته في السماوات وصل لحد السماء، يعني مغطية الارض وصل لحد السماء. وامانة ربنا تجاه الانسان واحتماله وطول اناته الى الغمام، الى السحاب. عدلك مثل جبال الله واحكامك لجة عظيمة. عدلك يعني برك، بر ربنا مثل الجبال الثابتة. وكلمة جبال الله باستمرار ترمز للقديسين، القديسين دول في ثباتهم في ربنا وفي حياة البر يسموهم الجبال. واحكامك لجة عظيمة، لجة محدش يقدر يجيب قرارها، محدش يقدر يجيب اعمقها، زي لجة البحر محدش يقدر يجيب اعماقه. ربنا اللي كله رحمة وكله بر وكله عدل، الناس والبهائم تخلص يا رب. ربنا في رحمته وفي عدل وفي محبته بيرحم الكل، سواء كان الانسان او الحيوان الله يخلصها، وبيطول باله بالرغم من شر الانسان وبالرغم ايضا من شر الايه حيوان. لكن في المعنى الجميل، الانسان ده هو الانسان اللي بيتميز بالعقل، والعقل رمز للخير، والبهائم دول رمز للناس اللي عايشين بالايه بالشر، بالغريزة، بالشهوة، بالانفعال. وربنا بيمطر على الابرار والاشرار، الصالحين والطالحين، لان ربنا بيدي فرصة للكل. ده بل بيصنع خلاص للجميع. ما اكرم رحمتك يا الله. لما بصر رحمة ربنا اللي مالية الارض ووصلة للسماء وطول اناته على الشر اللي موجود في العالم، قال فعلا ما اكرم رحمة ربنا دي وما اعظمها وما اكثرها. فبنوا البشر في ظل جناحيه يحتمون، لكن ما قالش ان البهايم تخش تحت جناحات ربنا. بنوا البشر اللي هم عايشين بالخير يحتموا في ظل الله، لكن اللي عايشين بالجسد او بالشهوة او كالبهائم دول ما يقدروش يخشوا تحت جناحات ربنا. بنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون، اية جميلة جدا اذا كان الشر ليه سطوته واغراءه، لكن الانسان اللي بيتعقل يقدر يحتمي من الشر واغراءه وقوته فين؟ في جناحات ربنا، في حضن ربنا. كل ما يجي الشر يغري ويبرق، وكل ما يجي الشر بسلطانه وعنفوانه يتعب الانسان، الانسان بقى اللي هو عايز يعيش بالخير يجري يستخبى في جناحات ربنا. فبنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون. واذا كان الشر بينشأ نتيجة احتياج الانسان، الانسان لما بيغلط لما بيبقى محتاج عايز، بيسرق لما بيبقى عايز، بيزني لما بيبقى عايز، فليجي يستخبى في ربنا، ربنا يشبعه، مش بس يحميه لكن كمان ايه يشبعه علشان ما يحتاجش، فما ايه ما يغلطش. النفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. بعدين يقول آية جميلة قوي، يا ريت ان احنا نبقى نرددها واحنا داخلين بيت ربنا او الكنيسة. يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم. واحنا داخلين بيت ربنا وكنيسة ربنا نقول لربنا احنا عايزين نتروي منك، نشبع. انت عندك شبع سواء من كلمتك، من اسرارك، من النهر اللي بيخرج من عندك. النهر ده رمز للروح القدس، من امن به تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. ففي كل مرة انت جاي بيت ربنا فيها، ده حقك عند ربنا انك لازم تخرج من بيت ربنا وانت مروي، وانت شبعان من نعم ربنا. لان ياما بنخش البيت وبنخرج من غير ما ناخد شبع لنفسينا، لكن النفس الشطرة والصحية هي لما تيجي ودخل بيت ربنا تقول يا رب انت قلت كده، يروون من دسم بيتك. دسم يعني انت عندك شبع كتير، ومن نهر نعمك تسقيهم. عشان كده ما تخلينيش اخرج وانا غير مروي او غير شبعان، لاني لو كسبتني كده الشر يغلبني. فالله بيدي حماية للإنسان ضد الشر، الله بيدي شبع للإنسان عشان ما يجوعش فيلجأ للشر. لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى نورا. والعبارة دي احنا خدناها وبنصلي بيها في صلاة الايه النوم، بنورك يا رب نعاين النور. عندك ينبوع حياة، مش بس عندك حياة، لكن ده الينبوع اللي بيطلع حياة ويعطي لكل انسان هو عندك. فلما كن محتمي في ظل جناحيك وعايش في بيتك، اخد الحياة في معناها وتكون لي الحياة في معناها. بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، يعني من غير نور ربنا ما نقدرش نشوف. اذا كان الروح القدس هو الاستنارة اللي احنا بناخدها في بيت ربنا، فالروح القدس ده اللي هو النور بينور لنا عشان يورينا النور التاني اللي هو مين؟ المسيح. والمسيح ينور لنا علشان يدينا استنارة الايه؟ الروح القدس. نور يدينا يسلمنا للايه؟ للنور. الروح القدس، بدون الروح القدس محدش يقدر يقول ان المسيح رب. ليه؟ لان الروح القدس لازم ينور عشان اشوف نور المسيح. والروح القدس ما يعملش فيا الا لما المسيح ينور فيا، انا هو نور العالم. فبنورك يا رب نعاين النور. وانت هو النور الحقيقي، انت اللي بتدي معنى للحياة ورؤية للحياة. اذا كان النور هو اللي بيساعد الانسان انه يكتشف ويرى ما في الحياة، فهو ربنا الوحيد اللي يقدر يديني معنى للحياة. لما تبقى حاجة موجودة في ايدي وانا مش عارفها، اخدها اقربها من النور فتتضح معالمها، وكل ما اقربها من النور اكتر كل ما تتضح معالمها واعرفها ايه اكتر واكتر. اذا كانت الحياة في اوقات كتيرة جدا الانسان بيقول انا عايش ليه؟ وجدت ليه؟ وايه معنى وجودي؟ وايه معنى حياتي؟ اذا كنت عايز تشوف، خد حياتك دي وقربها من ربنا، وكل ما تقربها من ربنا كل ما معنى حياتك ده ايه يتضح وتشوفه، وتقول له بنورك يا رب نعاين نورا. ادم رحمتك للذين يعرفونك. رحمة ربنا دي اهم شيء في حياة الانسان، وهنا داود بيطلبها لان هي دي اللي هتعينه انه يهرب من الشر ويغلب الشر. ادم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيم القلوب. علشان الشر ما يغلبش الناس اللي عايزه تعيش بالخير وقلبها مستقيم. لا تأتني رجل الكبرياء ويد الاشرار لا تزحزحني. الشر مرتبط باستمرار بالكبرياء، فهو بيقول لربنا ما تخلينيش اتاخد في الرجلين بالكبرياء او في الايدين بقوة الشر. ما تخليش الشر يزقني بقوته فيزحزحني ويوقعني، لكن ثبتني في الخير، ثبتني فيك. هناك سقط فاعل الاثم. الانسان اللي عايش بالشر معرض للوقوع. دحروا يعني وقعوا سقطوا ولم يستطيعوا القيام. وهنا مشكلة الشرير اللي ممسك بشره انه لا يستطيع انه يقوم، لانه مش قادر، لا ده هو ايه؟ مش عايز. لان هو ده اللي بيوسوس، الافكار اللي بتوسوس داخل قلبه باستمرار. فعشان كده لجأ لربنا لكي ما يواجه هذا الشر. فتكلم عن الشرير والافكار اللي بتدور جواه، بيتكلم عن ربنا ورحمة ربنا وقدرة ربنا وحماية ربنا والشبع اللي بيديه ربنا علشان الانسان يستطيع ان يواجه الشر، ثم اتكلم عن الاشرار اللي وقعوا وما بيقوموش لانهم مش عايزين يقوموا. لكن ابتدى في المزمور اللي بعديه 37 يدي النصيحة للناس، ونصيحته هتيجي من الجهة السلبية ومن الجهة الايجابية. يقول لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم. الحقيقة ان مزمور 37 لما بيتكلم عن الشر برضك ترجعوا تبقوا تقروا جنبيه على طول المزمور اللي عكسه ده 37 يبقى عكسه 73. المزمورين دول بيعالجوا موضوع الشر، لان ساعات الناس تبص تلاقي ان الانسان اللي عايش في الخطية هو المتمتع وهو المنتصر وهو اللي اخذ حقه وهو بيعمل اللي عايزه، وان يعني الشرير هو اللي متمتع بالحياة هو متمتع بالوجود، بينما الانسان اللي ماشي كويس هو الانسان التعبان وهو الانسان المضطهد وهو الانسان المحروم وهو الانسان المجرب. فهو قدام موضوع الشر بيحط قدام الناس هذه الفكرة، لا تغر من الذين يفعلون الشر، ما تغرش من الاشرار. في حتة مش كويسة فينا بتورينا ساعات احنا بنرفض الشر، لكن بنرفض الشر على اساس خاطئ. يعني ايه؟ يجي مثلا واحد او واحدة ويجي يقول لي شايف فلان؟ ماله فلان؟ شايفه بيعمل ايه؟ او شايف فلانة بتعمل ايه؟ اقول له بتعمل ايه؟ يقول يعني اخد حريته وراحته، مش متحفظ في حاجة، يعني عايش بالاباحية، شايف مذاجه، ليه علاقات مع فلانة وعلانة وفلان وعلان، مش عايش كويس يعني. طب السؤال، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه ان فلان ده سلوكه مش كويس؟ انت زعلان ليه؟ هل زعلان لانك امين وبتعز الطهارة، بتحترم الطهارة فزعلان ان ده ما بيسلكش مثلا بالطهارة، ولا زعلان انك نفسك تعمل زي ما هو بيعمل بس مش قادر او مش عارف او خايف؟ احنا في اوقات كتيرة بنعترض على الشر، بس مش لان الشر وحش، لان احنا نفسنا نعمل الشر ده هوت او نعيش زي فلان وحاسين ان هو ده يعني مبسوط وفرحان باللي بيعمله، لكن احنا مش عارفين لان في بعض القيود او بعض التحكمات او بعض الضمير موجود او بعض الحاجات اللي بتسد من حرية الانسان. فهنا هو بيواجه هذا المبدأ وبيقول لا تغر، ما تغرش من الاشرار، ما تغرش منهم وما تحسدهمش على الشر بتاعهم. انت يمكن حاسس ان الانسان الشرير ده انسان سعيد بيتمتع وعنده وبيحقق اللي هو عايزه وبيوفق كل اموره، بينما انت حاسس انك محروم، حاسس ان انت ما بتاخدش اللي انت عايزه او ما بتحققش اللي انت عايزه. فبيقول ما تغرش من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم، ما تفتكرش ان هو ده ماشي كويس وان النتيجة بتاعته كويسة. في اسباب والاسباب دي بيبقى ليها نتائج، ما تبصش للحظة الحاضرة لكن بص للنتيجة بعد كده. فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون. الحشيش في وقت من الاوقات في لحظة من اللحظات بيغطي مساحة كبيرة من الارض، ولونه بيبقى جميل ومبهج، لكن ما ايه؟ ما بيدومش. وفي نفس الوقت عمر ما تلاقوا الحشيش ليه ثمر، عمر ما تلاقوا الحشيش ليه ثمر. هو صحيح ليه منظر وقد يغطي مساحة كبيرة من الارض، زي الشر، الشر ليه منظر جميل وقد يغطي مساحة كبيرة من الارض، لكن ملوش اصل، ملوش ثمرة مبهجة، ما بيدومش. مجرد ما شوية شمس يطلعوا، الشمس دي هي الدينونة، يذبل يجف ينتقي. في سفر المزامير بالذات هتلاقوه بيشبه الشر بالعشب او بالحشيش، ويشبه اللي عايش حياة البر وحياة القداسة بانه شجرة، بس مش شجرة وبس، شجرة مغروسة على ايه؟ مجاري المياه. عشان كده مجد الشجر يفضحوا العشب، اسف، او يظهروا العشب. الشجر قد يجي في وقت من الاوقات، في اوقات الخريف او الشتاء، توصل الشجرة تلاقي منظرها مش حلو، ما فيهوش خضار. لكن خد بالك ان الشجرة دي هيجي وقتها اللي هتظهر فيه وهتطلع ايه؟ ثمرة. هي مش ميتة، لكن لانها موجودة على مجاري المياه، هي باستمرار بتجد الاكل والشرب واللذة بتاعتها والفرح بتاعها. اهو اللي عايش في الخير او عايش في البر قد يكون في وقت من الاوقات منظره مجحف زي الخريف، مش مطلع حاجة، بينما الاشرار زي العشب كتير واخضر. لكن المهم في النتيجة، في الثمر، المهم في الجذور اللي بترتوي من المية باستمرار، مين اللي هيكمل. ومثل العشب الاخضر يذبلون. فهنا من الجهة السلبية، ما تغرش، ما تحسدش، ما تقولش وتبص التانيين ان التانيين متمتعين وانت محروم. لكن انت عايش حياتك صح بالخير، طب اعمل ايه؟ اتكل على الرب وافعل الخير. اتكل على الرب بمعنى سلم حياتك على ربنا، القي حياتك كلها على ربنا، على الخير، عيش مع ربنا وافعل الخير، اعمل الصح، اسكن الارض. اسكن الارض بمعنى عيش الحياة، لكن عيشها صح، ما تعيشهاش بالايه؟ بالشر. عيش في الارض واسكن في الارض وانت متكل على ربنا، وانت فاعل الخير، وانت عايش بالبر. وهو يجري، يجري يعني يمشي امورك ويمشي حياتك. اسف. ورع الامانة، ارع الامانة يعني عيش بالصح، وربي الامانة دي في حياتك، ربي الصح ده في حياتك. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. ايه جميلة قوي، تلذذ بالرب. اذا كانت تنقصك لذة او متعة فتلذذ بالرب. لو الواحد بيراجع نفسه على الآية دي، يا ترى انا في علاقتي بربنا وفي حياتي الروحية انا فعلا متلذذ بربنا، ولا ربنا سامحوني عبء تقيل عليا في حياتي، بصلي بالعافية وبالزق وبصوم بالعافية وبخدم بالعافية وبروح بالكنيسة بالعافية، وانا حاسس ان انا كان ممكن اتمتع بالوقت ده بحاجة تانية؟ هل ربنا تقل وحمل، ولا ربنا لذة في حياتي؟ شيء مهم جدا. هنا بيوجه النظر انك تلذذ بالرب. ربنا لذيذ، اذا كان من مزمورين قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، فهنا بيقول لك تلذذ بهذه اللذة. وألذ شيء في ربنا يعطيك سؤل قلبك، يعني اللي انت عايزه تلاقيه. تقول لي يا سلام، يعني هو اللي انا عايزه الاقيه؟ اقول لك اه بس انت في الوقت ده لو انت عايش بالخير ومحبة ربنا مش هتعوز الا الخير، مش هتعوز الا الصح. ففعلا هتلاقي ان ربنا بيديك ايه؟ سؤل قلبك، لان انت اوريدي اتكلت عليه وسلمت له حياتك ورعيت الايه؟ الامانة. فاما الحاجة في حياة الانسان انه يعوز حاجة ويلاقي فعلا ربنا بيديها له. ربنا استجابني، ربنا بيجاوبني، في بيني وبينه عمار او في بيني وبينه ود، انا بقول له هو بيسمع وبيديني بيتفاعل معايا. ما تصوروش فرحة الانسان اللي حاسس فعلا ان ربنا بيتفاعل معاه، يبقى في حاجة غلط لسه، يبقى هو لسه عايش قلبه مش متسلم لايه؟ لربنا. هي الافعال بيديها بنفس الترتيب، اتكل على الرب، افعل الخير. ما اقدرش اعمل الخير الا اذا كنت متكل على الايه؟ على الرب. ارعى الامانة، تلذذ بالرب، رب الصح جواك، فتقدر تتلذذ بربنا لما يعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه، تسليم الحياة الكامل لله. هو ده موضوع جهدنا، ان احنا ندي الحياة كلها لربنا. اذا كنا حاسين ان احنا لسه ما تلذذناش بربنا، يبقى لاننا موضوع التسليم الحياة ده لسه ما حصلش. يبقى خط هدفك واطلب وصارع وجاهد واطلب من ربنا ان يديك نعمة انك فعلا تسلم له الحياة كلها، تسلم له الفكر، المشاعر، الارادة، الحب، الامكانيات، الارتباطات، تسلم له كل حاجة. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، هيحقق لك سؤل ايه؟ قلبك. هو حينفذ. الكلام ده بيقوله داود نتيجة اختباره، مش نتيجة وعظة بيقولها. يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. يعني كمان النور في اشد درجات اعلانه اللي هو وقت الايه؟ الظهر. يخرج برك كالنور في اقصى درجات اعلانه. فعدد 7 يقول نقطة مهمة جدا للانسان وهو في طريقه مع ربنا، انتظر الرب. لابد من الانتظار، لابد انك تستنى، مش من اول مرة او في اللحظة الاولانية تتحقق كل الاشياء. ربنا عايز اللي معاه او العايشين معاه يبقى عندهم فن الانتظار، يبقى عندهم ازاي يقدروا ان هم يستنوا. هتلاقوا كلمة الانتظار دي كتيرة جدا في المزامير. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. يقول منتظر الرب يجددون قوة. فلا بد من فترة انتظار. بولس الرسول علشان ربنا يعمل بيه العجائب ويشتغل بيه قعد فترة انتظار كتيرة، ما بين قال له ماذا تريد يا رب ان افعل وما بين بداية ايه؟ خدمته. مرت اكتر من 9 سنين شاول قاعد ساكت ما بيعملش ايه؟ حاجة. 9 سنين. حاجة العجيبة، احنا يمكن من كتر ما بنقرا في الكتاب المقدس عن عمل الله مع الناس بنفتكر ان الموضوع جه بسرعه. يعني مثلا بقرا قصه ابونا ابراهيم، لما اجي اقراها في الكتاب المقدس اقراها فدي فدي في ربع ساعه، لكن القصه اللي انت قريتها في ربع ساعه دي استغلت كام سنه؟ كتير. واليعني من بدايه تفاعله مع الله لحد ما مات 100 سنة. 100 سنة دول انت بتقراهم في ربع ساعة، لكن 100 سنة دول تطلبوا انتظار من ابراهيم. داود اللي انت بتقرا قصته في 10 دقايق، انتظاره بس علشان ياخد الملك كان 20 سنة.